إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا أخواتي وحبيباتي في الله. ندخل مع بعض في تفسير الليلة. في المرة الماضية لو تفتكروا تحدثنا عن النفاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل بثمانية أشياء، اللي هو التوحيد بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر النفاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل، كما أخذ علينا نحن أيضا. وهذا الميثاق عام على كل الأمم، الأمر بعبادة الله عز وجل والإحسان إلى المخلوقين، هذا أمر عام إلى كل الأمم. أما الميثاق اللي هنتكلم عنه دلوقتي في الآية، بداية من الآية رقم 84 إلى 86، هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل. يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل يتحدث في هذه الآيات عن الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل من عدم سفك دمائهم وعدم إخراج بعضهم بعضا من بيوتهم. يعني ما ينفعش إن يعني واحد من بني إسرائيل يحارب غيره ويقتله أو يخرجه من بيته ويجليه عن داره ويستولي على ما يملك. هذا أمر محرم عليهم في شريعتهم وأيضا محرم علينا. ربنا أخذ عليهم الميثاق الغليظ بذلك، ما يعملوش مثل هذه الأفعال. وبعدين أوضح الله عز وجل أنهم أقروا على هذا، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إيه اللي حصل؟ هم نقضوا هذا الميثاق. كيف كان نقضهم لهذا الميثاق الذي أخذ عليهم من عدم استباحة دمائهم وأموالهم وديارهم؟ هذا حدث في زمن الوحي بالمدينة، وده يعني كان زي ما احنا عارفين ان في المدينة كان الأوس والخزرج وهم بقوا الأنصار، كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا بيقتتلون على عادة أهل الجاهلية. لما نزل عليهم الفرق الثلاث من اليهود، هم يهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، كل فرقة منهم حالفت فرقة من الأوس والخزرج. وإحنا لو تفتكروا قلنا الكلام ده قبل كده، يعني طبيعة المجتمع المدني. فاكرين كنا بنقوله في إيه؟ مين تفكرنا لما كنا نشرح هذا الكلام؟ وانتوا حتى جالكوا سؤال في الامتحان. أيوه مظبوط، كان في ظهور النفاق وبداية ظهور النفاق. طيب زي ما قلنا إن كان في يعني اليهود بالثلاث فرق بتوعهم، كان جزء منهم متحالف مع الأوس وجزء آخر متحالف مع الخزرج. لما كان بيحصل قتال بقى وحروب، كان إيه اللي بيحصل؟ طبيعي إن إيه؟ اليهود اللي متحالفين مع الأوس هيحاربوا اليهود المتحالفين مع الخزرج. ويحصل قتال ما بينهم. فكده هم بقى ايه، نقضوا هذا الميثاق وكده ايه، قتلوا بعض، سفكوا دماء بعض. وطبيعي ان اللي هينتصر هيبلي الاخر عن دياره، هيحصل برضو ان هو يخرجه من داره وينتهب ممتلكاته، يبقى وقعوا في المحظور الثاني، يبقى سفك الدماء والاخراج من الديار. فعلوا ذلك، ويعني عاونوا غير اليهودي على اليهودي، ها هو ده الاثم والعدوان. وبعدين بقى العجيب جدا ان هم يعني وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. ايه اللي بيحصل؟ طبيعه الحرب زي ما قلنا قتل واخراج من الديار وبعدين اسر. هيحصل طبعا ان في يهودي هيؤسر من هنا ويهودي هيؤسر من هنا. هم بقى بعد ما قتلوا بعض وخرجوا بعضهم من ديار، يعني اخرجوهم من ديارهم وانتهكوا يعني هذه الحرمات ونقضوا الميثاق، يجوا بقى عند الاسر وعند فداء الاسرى ويعملوا بذلك. يعني لما الاقي واحد منهم يهودي ماسور من الفريق الثاني، لا يفادي هذا الاسير عشان يفك اسره. طب ما انت كنت لسه بتقتل يعني اخوك اليهودي الثاني واخرجته من داري، لما يبقى اسير يبقى خلاص بقى هو كده ساعتها هنفتكر الشرع ونفتكر الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الامور الثلاثه كلها فرضت عليكم، فرض عليكم الا يسفك بعضكم ذنب بعض ولا يخرج بعضكم بعضا، واذا وجد اسير ان تفادوا، وجب عليكم فداؤه، ما تسيبوش الاسرى في ايد حد. فعملوا بالاخير وتركوا الاولين، فربنا سبحانه وتعالى انكر عليهم ذلك بقوله افتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الاسير، وتكفرون ببعض اللي هو ايه، القتل والاخراج من الديار. طبعا الايه اكبر دليل على ان الايمان يقتضي فعل الاوامر واجتناب النواهي. ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم افتؤمنون ببعض الكتاب، يعني هذا اطلق على فعلهم، على ما فعلوه من القتل واخراج من الديار وفداء الاسرى. فزي انتوا بتعملوا بذلك وتتركوا ذلك، يبقى اذا الايمان هنا يقتضي فعل الاوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل اخزاهم سبحانه وتعالى في الدنيا وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، فقتل منهم من قتل وسبي منهم من سبي وأجلي منهم من أجلي، اليهود طبعا بعد الإسلام وبعد يعني أن صار الإسلام شوكة وقوة أذلهم الله عز وجل وأخزاهم. هذا كله غير ما سيحصل لهم يوم القيامة. يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني عذاب الدنيا ده كله ولا شيء، إن هم يطردوا من بلادهم ويتركوا ديارهم ويتقتلوا ويبقوا أسرى وسبايا وإهانة وذل وصغار، كل ذلك لا يساوي شيء بالمقارنة بعذاب يوم القيامة بالآخرة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني أعظمه وأفظعه. وما الله بغافل عما تعملون، الله عز وجل مطلع عليهم وعلى أفعالهم ويعلم أنهم لا يتبعون أوامر الله عز وجل كما ينبغي ويتبعون ما يوافق هواهم ويتركون ما لا يوافق هواهم. وطبعا ده يعني تحذير شديد لنا نحن المسلمين أن نأخذ من الدين ما يعني يناسبنا ويناسب أهواءنا، ونترك من الدين ما نراه غير مناسب أو ما نتنازل ونتهاون فيه. ده تحذير شديد، هذا فعل اليهود، هم اللي كانوا بيعملوا كده، هم اللي كانوا بيتبعوا أهواءهم ويفعلوا ما يحلو لهم ولا يتبعوا دين ولا شرع. لا، هي مجرد أهواء، إن أنا يعني أتبع في جزئية من الشريعة وبعدين أجي عند جزئية تانية أقول لا والله ما ينفعش، أصل مش مناسب وهذا لا يناسب الزمن والظروف والدنيا. لا نفعل مثل ما فعل يهود، فيعني كان جزاؤهم الذل والصغار والخزي في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. ننتبه لهذا الأمر. أي واحدة فينا، خلينا بقى نتكلم عن أنفسنا. طبعا المجتمع، احنا بنتكلم عن المجتمع بشكل عام، المجتمع اللي يعني تقبل أجزاء من الشريعة وترك الأساس وترك يعني من الدين ما لا يناسب ولا يوافق هواه. لا، كلمي عن نفسك أنت، أنت في حياتك، في اتباعك لدينك، في التزامك بشرع الله عز وجل، هل اتبعتي الشرع كاملا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كاملا، ولا اتبعتي ما يناسب ويوافق يعني هواك وتركتي يعني الأمور التي لا تناسبك؟ طبعا احنا لابد ان ننتبه لهذا الامر، وان نعمل بدين الله عز وجل، ويعني نتحاكم بشرع الله في كل صغيره وكبيره في حياتنا. مفيش حاجه نقول والله اصل مش مناسب، ما ينفعش، الظروف، الضغوط، الدنيا. لا، فاتقوا الله ما استطعتم، ونلتزم بدين الله وبشرع الله وبإسلامنا كما يريد الله عز وجل، لا كما يحلو لنا ولأهوائنا، وكما فعل اليهود. هذا هو فعل اليهود وليس فعل المسلمين. طيب، لذلك الله عز وجل يقول: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يعني هم فعلوا ذلك ابتغاء الحياة الدنيا، باعوا آخرتهم عشان الدنيا. ليه؟ هم توهموا إن هم لم يعني إن لم يعينوا حلفائهم هيحصل لهم عار. يعني أنا خلاص أنا محالف هؤلاء الناس، سواء كان الأوس أو الخزرج، لابد أن أعينه، خلاص إحنا اتفقنا على كده. طب يعني الميثاق اللي ربنا أخذه عليك، شرعك، دينك، لا خلاص هو إيه؟ قال لك الدنيا اللي أنا ماشي فيها الدنيا مصالح، ها، وخليني ماشي إيه في المصلحة، أنا خليني مع الحلفاء بتوعي حتى لو قتلت إيه ابن ملتي وابن يعني ديني. فاختاروا النار على العار والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل قال: فلا يخفف عنهم العذاب، يعني عذابهم شديد لا يفتر عنهم ولا يرتاحون منه لحظة، لا يحصل لهم أي راحة في أي وقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، يعني لم يجدوا من يدفع عنهم هذا العذاب ولا ما هم فيه من ألم. يبقى زي ما قلنا، هم أخذوا من دينهم وشرعهم ما يناسب هواهم، وتركوا يعني ما خالف هواهم، فذمهم الله عز وجل وذم هذا الفعل. فلا بد ان ننتبه الا نكون مثل هؤلاء. فهذا هو فعل يهود، من ياخذ من الدين جزء ويترك جزء اخر، فهذا يعني فيه شبه من اليهود والعياذ بالله. لذلك العلماء قالوا: الكفر ببعض الشريعه كفر بجميعها. ولذلك ان ربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويعني مثل ذلك اذا امن ببعض الرسل دون بعض فانه كفر بالجميع. يعني اللي يؤمن ببعض الرسل، لك انا مؤمن ان مثلا ان في موسى وعيسى ومثلا داوود وسليمان، ولا لا أؤمن بمحمد ومثلا، يعني فذا كفر بجنب الجميع. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح هو أول الرسل، لم يصدقه رسول، ومع ذلك جعل الله المكذبين لنوح عليه السلام مكذبين لجميع الرسل. طيب، الله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب، في الآية اللي بعد كده 87، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم، إن ربنا أرسل إليهم موسى عليه السلام وآتاه التوراة، وبعد ذلك قفينا، يعني أتى على أثره أو بعده رسل من بني إسرائيل. عشان أنبياء ورسل بني إسرائيل كانوا كثير، وده من نعم الله عز وجل إن كان هناك رسل يعلمونهم الوحي، وكانوا يرشدونهم إلى الخير وإلى طريق الرشاد. طبعا دي نعمة عظيمة. تخيلوا إن هو على طول في كل وقت هم عندهم رسل يخبرونهم بالحق ويوجهونهم إلى الطريق السديد. مفيش حيرة، مفيش بقى يعني احنا مش عارفين الحق فين، يا ترى الصح ايه، لا هو على طول في نعمة عظيمة من الله عز وجل. لكن هم اللي كان دايما عندهم زيغ وعدم اتباع. ربنا يذكرهم بهذه النعم. موسى عليه السلام أرسل إليكم ومعه التوراة فيها الهدى والنور ويعني الإرشاد إلى ما ينفع في الدنيا والآخرة. وأتى بعد موسى عليه السلام رسل، وبعد ذلك عيسى عليه السلام أرسله الله عز وجل بالبينات. يذكرهم إن عيسى عليه السلام أرسل بآيات ومعجزات بينات من عند الله عز وجل لا يسع أحد أن يخالفها. من هذه الآيات طبعا أنه أرسل الله جل يعني أنه أولا ولد من غير أب، ويعني تكلم في المهد. ده غير بقى لما كبر موسى عيسى عليه السلام ويعني كان يشفي المرضى، يمسح على ذوي العاهات فيبرأوا، حد ما بيشوفش أعمى كفيف يمسح على عينه فيبصر، كذلك من لا يسمع من لا يتكلم، وأكثر من ذلك كان يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. يعني إذا كان هناك ميت فيقول له قم بإذن الله فيقوم. يعني آيات عظيمة وواضحة يعني أرسل الله عز وجل بها عيسى عليه السلام، كما أنه أيده بروح القدس. من هو روح القدس؟ روح القدس هو جبريل عليه السلام على أصح الأقوال، هو جبريل عليه السلام. ده كان من تأييد ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عيسى عليه السلام. يبقى ربنا أعطى عيسى آيات كونية وآيات شرعية، شرعية زي الإنجيل، وكونية زي إحياء الموتى وزي ما قلنا وإخراجهم من القبور وإبراء الأكمه والأبرص، وإن هو كمان كان يخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يشكل كده الطين على شكل طير وينفخ فيه نفخة فيطير. سبحان الله، يبقى طير فعلا بإذن الله عز وجل. ويعني آيات كثيرة من الآيات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل بها عيسى عليه السلام، وأيضا تأييده بجبريل. ومن هنا نقول إن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق إن هم بيؤيدوا من أمرهم الله عز وجل بتأييده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت الشاعر الصحابي الشاعر، حينما كان يعني الكفار والمشركين بيهجوا المسلمين ويقولوا فيهم شعر سيء، فكان حسان بن ثابت يقابلهم ب يعني الشعر ومع بلاغته وفصاحته يهجوهم ايضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد حسان ويشجعه ويقول اللهم، يدعو له يقول اللهم ايده بالروح القدس، هو جبريل عليه السلام. التأييد هو يعني التأييد ان يكون معه وعونا له. يعني واخد بالك ان الملك يكون عونا للنبي ومعه، كذلك مثل ما حدث مع أنبياء الله عز وجل. وعيسى عليه السلام أيده الله عز وجل بروح القدس، كان ينزل إليه بأوامر الله ووحي الله، وكان معه مناصرا له ومعينا. عارفة لما أقولك إيه يعني التأييد من النصر والإعانة، إن أنا أنصرك وأعينك. رغم ذلك يعني رغم كل هذه الآيات إلا أنهم استكبروا ويعني خالفوا، كما هو إيه عادة بني إسرائيل والعياذ بالله، المخالفة والتكبر. لما حتى يشوفوا المعجزات لا مفيش أبدا، يعني إلا قلة قليلة هي اللي كانت تستجيب. لذلك الله عز وجل يقول لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني هو ده افعالكم مع الرسل، الاستكبار عن الحق، يا اما يعني تكذبوا هذا الرسول او تقتلوه. احنا عارفين ان هم كانوا قتلة انبياء والعياذ بالله، فربنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذا الفعل، وواضح يعني من سياق الآية أن هذا كان كثير منهم. لذلك الله عز وجل يقول أفكلما، يعني هذا الفعل المتكرر منهم والعياذ بالله، تكذيب الأنبياء والرسل وقتلهم، وكان عندهم جرأة وصلت بهم إلى هذا الحد، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف. كانوا بيتحدثوا بقى ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويدعوهم للاسلام ويقرا عليهم القران، يتحججوا بذلك، يقولوا ايه؟ قلوبنا غلف. يعني ايه؟ هم اعتذروا عن الايمان بهذا القول، يعني قلوبنا عليها غلاف واغطيه. عارفين الشيء المغلف؟ يعني عايزين يقولوا لا نفقه ما تقول ولا نفهم ما تريد. فده يعني يكون حسب يعني كلامهم وظنهم عذر، يعني عذر لهم بعدم العلم ويعني عدم الاستجابة لدين الله عز وجل، كانوا يتحججوا بذلك. عارفين زي ايه؟ قوله تعالى فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. يعني احنا مش سامعين، مش شايفين، مش ابدا مش قادرين نستجيب، قلوبنا مقفوله خالص من الكلام ده، فخلاص كده ايه؟ اتركنا وشأننا، لن نستمع لما تقول. ايوه بالظبط كده، انا بحب فيكي يا كريمه ان انت يعني بتجيبي المختصر المفيد. بالظبط، جزاك الله خير. ما تحاولش معانا، لن نستجيب لهذا. فهنا الله عز وجل يقول بل لعنهم الله بكفرهم. لا، الحقيقه بقى مش ان قلوبكم مغلفه في غلاف لن تستجيبوا، عشان يعني هو ده السبب او ده عذر عندكم مش قادرين تفهموا الكلام ولا تسمعوه. لا، الله عز وجل لعنكم بكفركم، يعني هذا جزاء الكفر، وعقوبه كانت اللعن والطرد والابعاد من رحمه الله عز وجل. لذلك قليل منهم من كان يؤمن، والكثير منهم من كان يكفر بالله عز وجل. يبقى محدش يتحدث بايه بقى؟ يقول والله كلام مش داخل قلبي، انا قلبي مش قادر ان انا استجيب للي انت بتقول، قلبي كده مقفول خالص. لا، القلوب يعني فطرها الله عز وجل على حب الحق وعلى الاستجابة للحق. الانسان هو اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيبتعد عن الحق ويترك الطريق، فبتكون العقوبة ان هو يطرد او يبعد عن رحمة الله. فيعني حينما ابتعد وآثر البعد عن الدين، ابعده الله عز وجل عن دينه وعن رحمته. فيعني هذا عذر بني اسرائيل، هم الذين كانوا يتحججون بذلك. خلي بالكم في كل آية نتكلم فيها عن بني اسرائيل لابد ان ننتبه ان الافعال دي يعني من يفعلها هو فيه شبه من هؤلاء من يهود. فننتبه، سواء كان عدم إيمانهم بالشرع بمجمله، هم يأخذوا ما يناسبهم ويتركوا ما يخالف هواهم، أو إن هم يتحججوا بقسوة القلب، أو إن القلب يعني مقفول خالص تماما، إحنا قلوبنا كأنها في غلاف لا تعي ما تقول ولا تفقه، فما تحاولش معانا. كل هذه الأمور يعني موجودة على فكرة في أهل الإسلام، يعني موجودة في الناس اللي حوالينا، يعني في ناس فعلا تتحجج بمثل هذه الأمور وتقول مثل هذه الحجج. فطبعا هذا من يفعل هذا هو يعني يفعل مثل ما يفعل اليهود. ثم يقول الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء لما جاءهم كتاب من عند الله، والقرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن ليس بغريب ولا بعيد، ولكنه فيه تصديق لما أنزل إليهم من التوراة، مصدق لما معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني ايه الكلام ده؟ كانوا بيعملوا ايه؟ نشوف هم كانوا بيعملوا ايه. زي ما قلنا ان هم كانوا يعني عايشين في وسط المشركين اهل المدينه اللي كانوا بيعبدوا الاصنام، هم كانوا الاوس والخزرج، وبعد كده صاروا الانصار بعدما هداهم الله عز وجل. طبعا هم كانوا عايشين، كان في زي ما قلنا حلفاء لدول وحلفاء لدول، ولكن طبعا كان في بينهم حروب، يعني كان في حروب بين اليهود والمشركين. طبعا زي طبيعة أي مجتمع جاهلي فيه بقى خلافات ومشاجرات وحروب ومخاصمات، فكان تأتي أوقات يحارب فيها اليهود العرب وهم المشركين. لما كان يأتي هذه الحروب كان بيقولوا إيه بقى؟ كان بيقولوا سيبعث الله نبي، كان بيقولوا كده. كانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون على الذين كفروا بذلك، يقولوا ان هياتي نبي وسيعيذ ونحارب معه ونحاربكم ونهزمكم. هما كانوا بيقولوا كده لمين؟ للعرب اللي كانوا عايشين في وسطهم اللي هما كانوا مشركين. يبقى هو ده معنى وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني لما كان بيقع بينهم وبين المشركين في الجاهليه حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وان هم هيقاتلوا المشركين معهم. فلما بقى جاءهم هذا الكتاب وجاءهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم عارفينه كويس كفروا به. البغي بقى والحسد والجحود كفروا به، فلعنه الله على الكافرين. طبعا زي ما قلنا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فلعنة الله على الكافرين. إذا يجوز لعن الكافرين، لا نقول لعن يعني شخص بعينه، ولكن لعنة الله على الكافرين بوجه عام وبشكل عام. فطبعا هم يستحقوا اللعن ويستحقوا أن يطردوا ويبعدوا من رحمة الله عز وجل. ليه؟ لأن هم تركوا العمل بالشرع والدين، وعارفين كويس ان هذا هو النبي وان ما اتى به من يعني القران هو كتاب الله وهو الحق، ولكن البغي والحسد يعني هو الذي دفعهم الى الكفر وعدم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم معرفتهم وتيقنهم انه ارسل من عند الله عز وجل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هنا الله عز وجل يقول عن هؤلاء اليهود إذا يعني قال لهم أحد آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالقرآن وآمنوا بالإسلام، استكبروا ولم يستجيبوا لهذا وقالوا إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا. يعني لا، إحنا هنؤمن بس بالتوراة وبس، لكن أي حاجة غير التوراة لن نؤمن بها. ويكفرون بما وراءه، يعني بالكتب التي أتت بعدهم، مع أن المفروض والواجب إن هم يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو أنزل على غيرهم. هو ده الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع الرسل. لكن التفريق بين الرسل والكتب، ويعني إن الإنسان زعم إن الإيمان ببعضها وترك الآخر، هذا ليس بإيمان ولكن هو ده الكفر بعينه. الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ماذا قال الله عز وجل عن من يفعل ذلك؟ قال أولئك هم الكافرون حقا. بصي يا كريمة، هقولك الحاجة بالنسبة للعن المعين في العلماء تكلموا في ذلك وقالوا لا يجوز لعن شخص بعينه، ولكن أن أقول لعنة الله إن مات على ذلك فهم. ورغم كده لما جاءهم النبي اللي هم عارفينه كويس بصفاته كفروا به. فالله عز وجل يقبح هذا الفعل ويقول بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم رخيصة، باعوا أنفسهم والعياذ بالله الثمن الكفر بما أنزل الله، والسبب في ذلك البغي وهو الحسد. الحسد هما كانوا يحسدون يعني المؤمنين ويحسدون المسلمين العرب أنهم أتى منهم النبي، فده كان سبب كفرهم يعني بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني الله عز وجل هذه النبوة وهذا الوحي وهذا القرآن هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو يعني وحده الذي يصطفي به من يشاء من عباده، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل من العرب وليس من بنو إسرائيل. فهم طبعا كان حسدهم ويعني بغيهم كان سبب في أنهم كفروا بالله عز وجل، فاستحقوا بذلك فباءوا بغضب على غضب، رجعوا واستحقوا واستوجبوا غضب على غضب، ويعني هذا دل على كثرة غضب الله عز وجل عليهم. وقيل أن الغضب الأول بسبب كفرهم بعيسى عليه السلام، والغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. غضب الله عز وجل عليهم، ويعني أما في الآخرة والعياذ بالله لهم العذاب المهين، يعني عذاب مؤلم وموجع وهو الجحيم وعدم دخولهم الجنة، وهذا بئس يعني الحال حالهم. ويعني بسبب أنهم استبدلوا الإيمان بالكفر واستبدلوا الهداية بالضلالة كان جزاؤهم أن يعني العذاب الذي يعني حرموا بسببه من نعيم الله عز وجل ومن جنته سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذه الآيات لابد أن نستفيد منها فائدة هامة، إن الفضل الله عز وجل إذا يعني من آتاه الله فضلا من العلم والحكمة كل ذلك هو محض فضل من الله عز وجل. ولا بد أن يكون هذا سبب في شكر النعمة، وأن ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. إنسان يعني لا يعجب بنفسه ولا يصيبه الكبر ولا الغرور، ولكن يعلم أن ذلك فضل من الله عز وجل. أنا حتى لو تعلمت مسألة، لو تعلمت علم، لو حفظت يعني سورة، تعلمت معناها، أي شيء، أنا أنسب الفضل إلى الله عز وجل في كل شيء، في هدايتي، في طلبي للعلم، في اتجاهي يعني في الطريق الصحيح على منهج سليم، كل ذلك هو محض فضل من الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يختص بذلك من يشاء من عباده. طب أنا لو وجدت غيري يعني له علم في فن من الفنون أو في علم من العلوم أفضل مني، وله منطق أفضل مني مثلا على فرض، يعني في الاختبار هي أفضل، درجاتها أعلى، ممكن تتحدث أفضل، فأنا أعلم أن هذا الله عز وجل يعني اختصها بهذا الفضل، ولا أحسد ولا يعني كن في نفسي حقد لها. لابد أن نستفيد من هذه الآيات وننزلها على واقعنا، ولا يعني نتحدث عن يعني كأن هؤلاء فعلوا ذلك فيعني نذم أفعالهم، بنو إسرائيل بقى اليهود هم اللي عملوا كده. لا، ننتبه أن لا نقع في مثل هذا فيما بيننا، يعني حتى ما بيننا كده ننتبه لمثل هذه الأمور، ونترك الحسد والبغي، ونعلم أن من آتاه الله عز وجل علم أو فضل من يعني أي نوع من أنواع الفضل فهو من الله عز وجل، وسبحانه وتعالى يختص بذلك من يشاء من عباده. طيب نرجع تاني بقى للآية اللي كنا بنتحدث فيها، لما الله عز وجل قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني اليهود إذا أمروا بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، مش نؤمن غير بالتوراة فقط، ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه من الكتب، مع إن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا وأن يؤمنوا بكل رسل الله عز وجل كما تكلمنا في الشرح قبل أن يعني أترككم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم يعني ردا شافيا، وألزمهم في هذه الآية إلزام ما يقدروش إيه يحيدوا عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال إيه وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الأخبار والأوامر والنواهي وهو من عند الله من عند ربهم، فالكفر به هو كفر بالله عز وجل، لأنه هو كفر بالحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله. الإلزام الثاني هو سبحانه وتعالى قال مصدقا لما معهم، يبقى هذا هو الحق، وهو كمان إيه أيضا مصدقا لما معهم يعني موافقا لما عندهم في التوراة، ليس غريبا ولكنه يصدق ما فيها من الحق. يبقى الأمر بقى يعني هو عدم إيمانهم هنا إيه، هو تعصب واتباع للهوى وليس اتباع للهدى، لأن القرآن بما إنه مصدق لما معه من التوراة ده يقتضي إن ده يكون حجة على صدق ما في أيديهم من الكتاب. إذا كان فيه قرآن نزل يصدق أحكامه موافقة لما عندهم في التوراة وتصدقها، ده يدل على صدق ما في أيديهم هم، ولكنهم إيه يعني هم بقى يعني ناس معاندة وجاحدة ومجادلة ليس أكثر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بينقض ادعائهم الايمان، وقالوا ايه نؤمن بما انزل علينا. طب انتوا بتقولوا ان انتوا لن تؤمنوا الا بالتوراه، طيب قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. طب ما الانبياء اللي هم اتوا على شريعه التوراه قتلتوهم، قتلتم انبياءكم، اذا كنتم انتم مؤمنين بشريعتكم وبتوراتكم فليه تقتلوا الأنبياء أنبياء بني إسرائيل؟ لماذا قتلتموهم لو أنتم فعلا صادقين فيما تدعون من الإيمان؟ طبعا هنا يعني إفحام القسم بإقامة الحجة عليه، ويعني ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أقام على اليهود الحجة على فعلهم، لأن هم قالوا إيه نؤمن بما أنزل علينا، وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم. يبقى قولين بقى نؤمن بما أنزل علينا ليس بحق، ليه؟ لأن هما لو كانوا مؤمنين حقا ما قتلوا أنبياءهم. فيعني الله عز وجل أفهمهم بهذه الآية، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ثم يقول سبحانه وتعالى وعز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. هنبتدي بإذن الله تعالى في الربع السادس، الحمد لله انتهينا من الربع الخامس، بداية من قوله تعالى الربع السادس ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هي دي الآية اللي نتحدث عنها الآن، الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل يقول لهم إن موسى عليه السلام أتاهم بالبينات، والبينات اللي هي إيه الأدلة الواضحة المبينة للحق. كلمنا قبل كده عن معنى البينات، قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني كلمه وأوحى إليه وأنزل عليه تشريع التوراة، وايضا الايات بقى الواضحه دي المعجزات يعني شق البحر بعصاه وان العصا ايضا انقلبت حيه، ويعني المعجزات التي يعني اتى بها موسى عليه السلام الواضحه التي ظهرت امامهم. رغم ذلك ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. رغم الآيات الواضحات هذه التي ظهرت أمامكم، إلا أنكم يعني عبدتم العجل اللي احنا اتكلمنا عنه بقى في آيات سابقات، وسبب هذا هو ظلمكم وشرككم بالله عز وجل، رغم وضوح الآيات والمعجزات التي ظهرت أمامكم. لا، مفيش مشكلة يا كريم، ربنا يكرم، مفيش مشكلة. وإذ أخذنا ميثاقكم، واتكلمنا قبل كده عن الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذه عليهم، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يعبدوه إلى آخر الميثاق، وهم لم يستجيبوا لذلك. فماذا حدث؟ الله سبحانه وتعالى رفع جبل الطور، عارفين جبل الطور جبل عظيم وكبير جدا، رفعه من الأرض فوقهم، يعني إيه؟ تهديدا لهم، يعني هتؤمنوا ولا يقع عليكم. تخيلوا قد إيه هما كانوا معاندين وجاحدين عشان يحدث معهم هذا الأمر. فرفع الله عز وجل جبل الطور فوقهم تخويفا لهم وتهديدا حتى يؤمنوا ويتبعوا. والمطلوب إيه؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، الشرع والدين الذي أنزل عليكم طبقوه واتبعوه بحزم وقوة وتمسك، ما يبقاش فيه تهاون في الدين ولا تهاون في أحكام الشرع. لا، المطلوب إيه؟ الحزم والتطبيق والعمل. واسمعوا، اسمعوا هنا يعني المقصود بها سمع عمل واستجابة، مش مجرد سمع بالأذن. لأنهم ردوا وقالوا إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا. تخيلوا. طيب هنا العلماء تكلموا في قول بني إسرائيل سمعنا وعصينا، قالوا يعني هل قالوا هذا على الحقيقة أم أنهم يعني قالوا سمعنا يعني سمعنا بأذنهم وبعدين عصوا أفعالهم؟ يعني ممكن مثلا حد يقول لك يعني يكلمك ويأمرك بأمور فتقولي سمعت، وبعدين تيجي تفعلي افعال مخالفه تماما. زي الاولاد، خلينا نضرب مثل بالاولاد، مثلا يا ولد اعمل كذا وكذا وما تعملش كذا، تقول لك سامع، وبعدين يجي ايه؟ يخالف كل اللي قلت له عليه ده ويعمل برضه ده غلط. فهذا سمع باذنه وخالف بفعله. ومن العلماء من قال هذا هو المقصود في الايه، ولكن الآية على ظاهرها إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا، يعني فعلا هم قالوا كده بلسانهم، سمعنا وعصينا، يعني مش هنسمع الكلام. وده وارد برضو، يعني ده وارد، ممكن مثلا يعني لو الولد مش مؤدب كده خالص يقول لك سامع بس مش هعمل كده، سامع بس لا مثلا. وهم كانوا على قدر كبير من التبجح والعناد والجرأة على الله عز وجل، يؤهلهم ان هم يقولوا اي حاجه. ليه هم مش قالوا بكده ارينا الله جهرا؟ قالوا ما هو اعظم من ذلك. فلا يستبعد ان هم يقولوا ايه؟ سامعين بس مش هننفذ، سمعنا وعصينا. طب ايه سبب يعني السوء الكبير الذي وصلوا اليه؟ يعني مثل هذا الفعل القبيح جدا، ويعني هذا العناد اللي هم وصلوا اليه، ايه السبب اللي وصلهم لهذه المرحله؟ عباده العجل، حب عباده غير الله، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. القلب ده اشرب حب عباده غير الله عز وجل، فكان سبب في المعصيه، سبب في البعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. وهذه المعصيه التي تشربتها القلوب كما تتشرب الارض الماء، الأرض العطشانة تتشرب الماء وتختلط بها، فكذلك القلوب أشربت المعصية. أشربوا في قلوبهم العجل، مش العجل نفسه، لا، حب عبادة العجل. ولكن عبر عنه بالعجل دون يعني ذكر يعني شيء قبلها، يدل على ان هذا الامر توغل ويعني تغلغل في قلوبهم الى ان اوصلهم الى هذه الحال من العناد والبخل. نعم، التفسير الثاني يا انس اظهر واوضح. وبعدين احنا لنا ان نحمل القران على ظاهره الا ان تاتي قرينه تصرفه عن الظاهر. فهنا حتى الشيخ ابن عثيمين تكلم في هذا وقال هذا وظاهر القران ولا شيء يصرفه. ظاهر القران ان هم قالوا فعلا، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا كده ولم يكتفوا بقولهم سمعنا وعصوا بافعالهم، لا هم قالوا فعلا هذا الكلام. وطبعا هم كان عندهم جرأة يعني وسوء أدب مع الله عز وجل كبير جدا. أنتم متخيلين حادثة رفع يعني جبل الطور ده فوقهم؟ متخيلين لما إنسان مش عايز يمتثل لأوامر الله بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهود والمواثيق وقالوا حاضر وهنسمع وهنعمل، رغم ذلك عصوا وعاندوا، فربنا سبحانه وتعالى عشان يخوفهم. متخيلين ان ربنا يخوف انسان بجبل، الجبل يترفع ويا اما هيسقط عليكم يا اما تتبعوا، فقالوا خلاص هنتبع. قد ايش دي شخصيات معاندة وجاحدة عشان تحتاج لمثل هذا حتى تؤمن وتستجيب. حاجة صعبة جدا، سبحان الله جدا يعني. لا ورغم ذلك رجعوا تاني. يعني الآية العظيمة جدا اللي شافوها دي، جبل بيتخلع من الأرض وينزل فوق دماغهم، كلهم سجدوا في الارض و يعني سجدوا على عين والعين الثانيه بصوا فوق مرعوبه وخايفه، الا ان هم بعد كده رجعوا تاني برضو للعناد والبخود والكفر بايات الله عز وجل. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. يعني إن كان هذا هو الإيمان الصحيح اللي بتدعوه فبئس هذا الإيمان، لأن هذا ليس إيمان أبدا يعني كما تزعمون. بئس الإيمان الذي يدعو صاحبه إلى الطغيان، إلى العناد، إلى الكفر برسل الله وكثرة العصيان. لأن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح كذبهم وتناقضهم. طيب يعني نقف وقفة عند هذه الآية وننتبه. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني مش شرط يكون يعني في كل واحد منا في حياته شيء معين قد يشرب في قلبه ويشربه قلبه فيؤدي به إلى معصية الله عز وجل وإلى الانحدار والتهاون في دين الله سبحانه وتعالى. هم كان عبادة عجل أثرت في الخروب وفضلت مؤثرة إلى أن أوصلتهم إلى يعني مثل هذه المخالفات والجرأة وسوء الأدب مع الله عز وجل. فانتبهي أن يكون في حياتك عجل، مش نفس العجل بتاع بني إسرائيل، لا أي حاجة تانية، أي حاجة تانية يعلو حبها في قلبك على حب الله عز وجل، هتؤثر في قلبك وهتبعدك عن الامتثال للأوامر وهتوقعك في يعني النواهي بسبب ذلك. يبقى لابد أن تعلو محبة الله عز وجل في قلبك على محبة أي شيء من الدنيا، أي شيء في الدنيا، ولو كان في شيء هو المؤثر الأقوى فتأكدي إن ده هيكون السبب في يعني الضلال والبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. الأهواء، الشهوات، الشبهات، كل الأمور دي يا جماعة القلب لابد أن يكون يعني الإنسان يتفقد قلبه، يشوف إيه اللي بيطغى في قلبه. هل هو حب ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم وهو المهيمن والمسيطر على القلب، ولا الشيء الفلاني ولا الشهوة الفلانية ولا الأمر كذا ولا كذا هو ده اللي مؤثر؟ ننتبه لهذا الأمر لأن الأمر خطير جدا، يعني الآيات توضح ذلك. وهذا هو الذي أوصل بني إسرائيل إلى ما وصلوا إليه. الشيخ ابن عثيمين في فوائد هذه الآيات قال فائدة يعني جميلة جدا، قال يجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله عز وجل بالقوة دون الكسل والفتور. يبقى عنده كده همة ونشاط وقوة لما يستقبل أوامر ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ أن يعمل بها بعزيمة مش بكسل وفتور وإهمال. لا، ننتبه لهذا الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال أيضا إن الله تعالى قد يبتلي العبد فيملأ قلبه حبا لما يكرهه الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ودليل ذلك قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجب، الإنسان يمتلئ حبه قلبه حب شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه ويكرهه. فلابد إن إحنا نتفقد قلوبنا وننتبه لمثل هذه الأمور، ويعني أول بأول كده إيه تنظيف، حملة تنظيف القلب عشان إيه ما نصلش لمرحلة صعب الرجوع عنها من البعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء اليهود، اللي هم قالوا إيه بقى؟ ماذا قال اليهود؟ قالوا إحنا لنا الجنة، مش هما زعموا ذلك؟ مش قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ وقالوا إن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يتحداهم، لو أنتوا فعلا بقى صادقين فيما تدعون إن أنتوا هتخشوا النار كام يوم كده وتخرجوا منها على الجنة بقى، والجنة على طول خلود ومحدش غيركم هيدخلها، خلاص قاعدين في الدنيا ليه؟ ليه تقعدوا في دار البلاء والمشاكل والمرض؟ لا، تمنوا الموت، يلا قولوا يا رب نموت عشان نروح الجنه بقى، فتمنوا الموت. طبعا ده نوع مباهله بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتوا بعد كده ما قدامكوش اي حاجه تعملوها خالص، عارفه يعني ايه؟ يضيق عليهم الطريق. لو انتوا فعلا على حق وفي الاخر هتخشوا الجنه، خلاص يلا تمنوا الموت. طيب مش هتتمنوا الموت تقولوا لا مش هنقدر، خلاص يبقى لابد ان تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى هو ده، يعني يبقى انتوا بقى اللي عليه مش حق، انتوا خايفين اهو وعارفين ان انتوا على باطل وخايفين من الموت، ده خايفين، ده بيكرهوا الموت كره شنيع جدا، يعني من سلفهم الى يعني من هم في يومنا هذا اكثر ناس حريصه فعلا على الدنيا هم اليهود والمشركين كما تخبر الايات. سبحان الله، هنا ربنا بقى تحداهم قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني هم عارفين كويس أنهم كفروا بالله عز وجل وعصوا الرسل وفعلوا أفعال يعني منتهى المعصية والمخالفة لأوامر الله عز وجل، لذلك أبدا لن يتمنوا الموت عشان عارفين كويس إن الآخرة دار جزاء وهيجازوا على أعمالهم الخبيثة، فالموت هو ده أكره شيء إليهم، ويعني هم أحرص الناس على الدنيا على الحياة. ولا يتمنهم أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على أفعالهم وأقوالهم ويعلم ما يسرون وما يظهرون في أنفسهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. شوفي سبحان الله، الله عز وجل هنا يخبرنا عن يعني هؤلاء اليهود وعن مشاعرهم وضمائرهم، هم أحرص الناس على الدنيا، مش بس يعني يعيشوا، لا، على حياة، حياة أتت نكرة لتعم أي حياة، حتى لو كانت وضيعة، لو كانت دنيئة، لو كانت يعني حياة يعني في سفاهة، في أي شيء، المهم يعيشوا خلاص، المهم إن هم يعيشوا في الدنيا ولا يموتوا، هم عايزين يعيشوا في الحياة، يعيشوا يكونوا على قيد الدنيا ولا يموتوا، لأنهم عارفين كويس إن هم لما يموتوا هيحاسبوا ويجازوا على أفعالهم وعلى افتراءاتهم على الله عز وجل وعلى جرأتهم وجدالهم وعنادهم، عارفين كويس هذه الأمور، لذلك هم حريصين ان هم يعيشوا اي حياة، بس ايه، ما يموتوش ولا يلقوا الله عز وجل. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا، يعني ايضا المشركين حريصين على الدنيا، ولكن اليهود احرص منهم. هم من هم بقى؟ يود احدهم، اليهود والمشركين، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة، يتمنى ان هو يعيش في الدنيا ولو 1000 عام، وده كناية عن ايه؟ العمر الطويل المديد، وعايز يعيش مش عايز يموت. اي شخص بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وبعيد عن اتباع اوامر الله عز وجل، هو ده يعني طريقته ومسلكه، هو يتمنى ان يعيش ويكره الموت، يكرهه جدا، لا يتمنى الموت ابدا، مش عايز حد يجيب له سيره الموت ولا يذكره بالاخره ولا يتكلم عن اي شيء يمت للموت ولا القبر ولا حياه الاخره بصوره، لا هو عايز يعيش وبس، عايز الدنيا بمتاعها يعني بزخارفها، مش عايز حد يذكر له اي شيء عن الاخره. ليه؟ لانه يعلم انه اذا مات سيحاسب ويجازى على سوء فعله، فلذلك يكره الموت ويكره ان يذكره احد به. فده كان يعني فعل اليهود، نعم هم عايزين يعيشوا في الدنيا ويكرهوا الاخره، ويتمنى الواحد منهم هو ايه يفضل يعمر وفي الدنيا ولو حتى 1000 سنة، بس يعيش وما يموتش، مش مهم يفضل عايش وخلاص، سواء كان بقى في مرض، في ابتلاءات، في مشاكل، في مصائب، في فقد احبه، في، لا هو عايز يعيش وخلاص، المهم يعيش في الدنيا. يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب اي يعمر لو كانوا يعلمون. هل هذه الحياه التي سيعيشها مهما طالت يعني هل هذا سيزحزحه عن عذاب الله عز وجل؟ وما هو بمزحزحه من العذاب، يعني هذا لن يؤثر ابدا فيما سيحدث له في الاخره، بل اذا مات قامت قيامته، سيعذب، سيجازى على افعاله، مهما يعيش في الدنيا لن يزحزح عن عذاب الاخره الذي استحقه بسوء فعله، والله بصير بما يعملون. طبعا هذا تهديد ووعيد لهؤلاء، ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليهم وبصير بافعالهم، واذا كان سبحانه وتعالى بصير بما يفعلون ويعلم ما يقولون وما يعلنون وما يسرون، فانه سبحانه وتعالى سيجازيهم على افعالهم التي يفعلونها. طيب اخر ايه ناخدها النهارده او اخر ايتين، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. طيب هذه الايه لها سبب نزول، وهو ان اليهود اتوا يوما للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد اخبرنا من ينزل عليك بالوحي، فان كان ميكائيل تابعناك وان كان جبريل فهو عدونا. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل فقالوا لا هذا عدونا، هذا الذي ينزل بالعذاب هذا عدونا، ولكن لو قلت ميكائيل لامنا بك. طبعا حجج يعني وخلاص، عشان ايه؟ يعني عناد، بس مجرد عناد وجدال وخلاص في دين الله عز وجل. هم ليه بيقولوا جبريل هو عدونا فهو الذي ينزل بالعذاب؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان اذا اراد ان يولي القريه يعني كان يامر جبريل ان يعني ايه، حتى في قوم لوط جبريل هو الذي اهلك هذه القريه ورفعها على جناحه وخسف بها الارض. هم طبعا يعلمون ذلك في كتابهم في التوراه مكتوب عندهم هذا، فتحججوا بعدم ايمانهم بالله عز وجل انهم لن يؤمنوا لان جبريل هو الذي ينزل بالوحي. اما ميكائيل بقى هو الذي ينزل بالقطر، يعني ملك المطر بالخير، فلو كان هو كنا هنؤمن. مجرد بس ايه، عناد وخلاص وجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول كل من كان عدوا لجبريل، لان هم قالوا ايه؟ قالوا هو عدونا. كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك. نزل ماذا؟ القران. جبريل نزل بالقران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم باذن من؟ باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقه، يصدق لما فيها، وهدى وبشرى للمؤمنين. كل هذه صفات القران، وهدايه، ويعني يوضح الطريق ويبشر المؤمنين الذين يتبعونه بالجنه وبنعيم الله عز وجل. هذا هو القران الذي انزله جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعادونه ولما تتحججون بعداوته؟ لذلك الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها: من كان عدوا لله. خلي بالكم، يعني هم قالوا ايه؟ ما قالوش احنا لا هو ربنا عدونا، لا هم قالوا ايه؟ جبريل هو عدونا. فاعتبر الله عز وجل عداوة ملائكته عداوة لهم. ومن يحارب أولياء وهم بيدعوا عداوتهم لجبريل، فالله عز وجل يقول من كان عدوا لله وملائكته جميع الملائكة ورسله جميع الرسل وجبريل وميكال. طب يعني هنا جبريل وميكال من جنس من؟ يبقى جبريل وميكال من جنس الملائكة. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ من كان عدوا لله وملائكته، ورجع تاني قال وجبريل وميكال. يبقى ذكر خص جبريل وميكائيل من جنس الملائكة لفضلهما وشرفهما. فإن جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي فيحيي القلوب، وميكائيل عليه السلام ينزل بالقطر فيحيي الأرض بعد موتها. وأيضا الحوار مختص بإيه؟ بجبريل وميكائيل، لأن هما قالوا لا لو كان ميكائيل كنا هنؤمن، لكن طالما هو جبريل لن نؤمن. فالله عز وجل يقول لهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يبقى هم يستحقوا عداوة الله عز وجل لهم بكفرهم بالله وآياته وعداوتهم لله ورسله وملائكته. طيب احنا بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر، لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. المرة الجاية إن شاء الله، المرة القادمة نكمل تفسير الآيات، ولكن يبقى لي أن يعني أسمع منكم بس لو في أي سؤال أو استفسار أو فائدة، لو حد عنده فائدة يذكرها كما تعودنا كده في 5 دقائق شيء من التجاوب والتفاعل معي. هيبة بتقول العند والبخود وآثاره على قلوبهم. كذلك الله خير. ده الميثاق، يعني أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بقى بعدم سفك الدماء واستباحة الأموال والديار. وكذلك أخذ علينا أيضا أن لا يقتل بعضنا بعضا، وحرمة الأموال والممتلكات. نعم، تنزيه القلب عن حب غير الله. بذلك الله خير صفاء. حلو يا شيماء، انا كان نفسي حد يتكلم في المسألة دي، مش عايزين بس ايه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هنقول بقى عدم اتباع ما يطابق اهواءنا ونترك ما لا ياتي على اهوائنا. نعم، نعم، جرأة بني اسرائيل على قتل الانبياء. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل كنتم مؤمنين. جميل جدا يا فاطمه الفائده دي، يجب ان نحذر ونطهر قلوبنا من اي شوائب. نعم، حتى لتستفحل الامور ونصل إلى تنزل في دين الله عز وجل، لا نستطيع أن نقف بعد ذلك. هبة بامتثال أوامر الله والسعي إلى رضاه. إيه زعلانة ليه يا أنس؟ معلش أنا مش ما انتبهتش، ما تعذروني بقى، مش كل الكلام هنتبه بيه، مش عارفة أنت أصلا بتتكلمي عن إيه ولا قلت إيه، بس أنت اللهم بارك، الفوائد اللي ذكرتيها جميلة جميلة جدا يا كريمة، حلوة أوي، لابد من الناس أي فضل من علم وحكمة لله تعالى، لأن الفضل بإذن الله يؤتيه من يشاء. نعم، جزاك الله خير على الوردة الجميلة دي. طيب يعني جميل أوي الفوائد اللي بتذكروها والله، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم وينفعنا بهذا العلم ويرزقنا العمل. ودايما أذكركم إن لابد أن ننزل الآيات على الواقع، لابد، ده اللي أنا عايزة أركز معاكم عليه. أيوة يا أميرة، جزاك الله خيرا. هما إلى الآن دي عقيدتهم، إن هما يدخلوا النار أيام معدودة كده، قيل إن هما يعني يقصدوا بيها 7 أيام تقريبا، وبعدين يخرجوا منها ويدخلوا الجنة، والمسلمين هما لا يخلفوهم في النار، لا يخرجوا منها، ده اعتقادهم الباطل. نعم. برافو يا فاطمة. يعني فضل جبريل وميكائيل على سائر الملائكة. حلم الله، وأي حلم يا هبة، سبحان الله، حلم عظيم من الله وفرص كثيرة للتوبة. طيب بالراحة كده، صفاء بتسأل بتقول إن سؤال، الله كرم بني إسرائيل وأعطاهم عديد الفرص، هل هذا لنسلهم يعقوب عليه السلام؟ يعني سؤال مش واضح قوي. وعامة ربنا سبحانه وتعالى حليم على جميع خلقه، ويمهل الكثير ويحلم عليهم، ومن هؤلاء بنو إسرائيل. نعم. أنس بتقول خوف اليهود من الموت، حرصهم على الدنيا، حرصهم على الحياة، وكذلك أي إنسان بعيد عن الله عز وجل. حرصهم على الحياة زي ما كريمة بتقول، حتى لو كانت حياة دنيئة، المهم يعيشوا وخلاص. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني قصص عن موسى عليه السلام وعن قومه، لان موسى عليه السلام كان من انبياء اولو العزم من الرسل، وهو من اكثر الناس الذي اتعبه قومه، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى كان يعطيهم فرص للتوبه ويتوب عليهم ويعني يرحمهم في امور كثيره جدا، احنا ذكرنا بعضها ولسه هنذكر البعض الاخر. حتى لما كانوا تايهين في الصحراء كان عندهم الطعام والشراب والظل. ليه الله عز وجل يذكر هذه القصص؟ لنعتبر بها ان سبحانه وتعالى يعطي الفرصه للانسان ويحلم عليه ويصبر عليه سبحانه وتعالى ويتوب عليه، حتى يعني يتبع الحق ويتبع الطريق، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده، حتى الكافر يرزق ويعافى، ورغم ان هو يعني يؤذي الله عز وجل. لسه كنا ناخد الحديث ده في الحصه اللي قبلكم في ادب المفرد، يعني كان حديث لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل، ينسبون له الواد فيعافيهم ويرزقهم، ده كان الحديث اللي خدناه في ادب المفرد، من ربنا سبحانه وتعالى يحلم على هؤلاء ولا يعجل لهم العقوبه ولا ينتقم منهم، يعني شوف هم عملوا عجل وعبدوا، لا قدام فرصه للتوبه، خالف الأوامر قدام فرصة للتوبة، خوفهم بالجبل، يعني أمور كثيرة، خالفوا الأمر بالجهاد وتاهوا في الصحراء، أعطاهم فرصة أيضا، كل ده من رحمة الله عز وجل بعباده، وهكذا سبحانه وتعالى مع كل خلقه رحيم، يعطي الإنسان فرصة وأكثر من يعني وقت ويمهله للتوبة حتى يعود ولا يعجل له العقوبة. نعم، هبة تختم وجزاها الله خيرا، انقياد لأوامر الله واجتناب نواهيه. جزاكم الله خيرا، وفوائد جميلة وزي ما انتم شايفين ان التجاوب وال يعني نقاشكم معايا والفوائد اللي بتذكروها دي بتثري المحاضره وبتثبت المعلومات، جميله جدا. مش عايزين ايه نتركها ابدا، بالعكس انا عايزه كله يتجاوب وكله يكتب. طيب كريمه بتقول عداوه الله للكافرين فيجب علينا معاداه الكفار. نعم جميل. وخلي بالكم ان هم قالوا جبريل عدونا، فربنا سبحانه وتعالى اعتبر هذا عداوه له ولرسله ولجميع الملائكه. انت تعادي ايه يعني ولي من اولياء الله، اذا هذه عداوه لله ولانبيائه ورسله وملائكته. نعم مراد اولى الايمان يقتضي فعل الاوامر واجتناب النواهي. لو تفتكروا استفدناها من اي ايه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ جزاكم الله خيرا، أراكم على خير أو بإذن الله تعالى ألقاكم على خير، ربنا يرزقنا رؤيتكم يعني إن شاء الله يجمعنا على خير في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم وفيكم بارك الله، ربنا يجزيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.